وأما الجماع فقد مر أن له فدية مختلفة، لأن فديته ليست فدية أذى ولا فيها تخيير، وإن فديته بدنة يعني بقرة أو ناقة، يعني ليست على التخيير وليست مخففة كفدية الأذى.